السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع قراءة الشرح الصغير. قد توقفنا عند قول المصنف من فصل الاعتكاف: وكره أكله بفناء المسجد أو رحبته أو اعتكافه غير مكفي، ودخوله بمنزل به أهله، واشتغاله بعلم وكتابة وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وتلاوة وصلاة، وكعيادة مريض وصلاة جنازة وإن لاصقت، وصعود لأذان بمنار أو سطح، وإقامتي، واحتمال أن تكون هذه مرفوعات، يعني إذا عطفت على ما قبل وكعيادة كما ضبطها هنا، وصلاة جنازة وإن لاصقت، وصعوده لأذان بمنار أو سطح وإقامته. وجاز سلام على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح، وأخذه إذا خرج لك غسل ظفرا أو شاربا أو عانه، وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه. ومطلق الجوار اعتكاف، فإن قيده بنهار أو ليل لزم ما نذره لا ما نواه ولا صوم، فإن قيد بالفطر فله الخروج إنه شيئا متى شاء ولو أول يوم، ولا يخرج لمانع من الصوم فقط كالعيد ومرض خفيف، بخلاف المانع من المسجد كالحيض فيخرج عليه حرمته وبنى فورا بزواله، فإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه أو لخوف من كلص، ولا ينفع اشتراط سقوط القضاء. إذن هذا هو بقية فصل الاعتكاف، ذكر فيه مكروهات الاعتكاف وجائزاته، وتكلم عن أحكام الجوار لصلته بالاعتكاف، وتكلم عما إذا حصل للمعتكف مانع من إكمال اعتكافه، سواء كان مانعا للصوم فقط أو مانعا للصوم والمسجد معا ونحو ذلك كما سيأتي. فبدأ بالمكروهات في هذا، في ما نتناوله في درسنا هذا. فقالوا: كره أكله بفناء المسجد أو رحبته، يعني لا ينبغي له أن يخرج إلى فناء المسجد أو إلى رحبة المسجد التي وسع بها من أجل الأكل، لأنه نوع من الخروج، لكن لما كان هذا تابعا للمسجد لم يبطل خروج. أما إذا خرج خارج الفناء والرحبة فإنه يبطل إذا خرج للأكل. طبعا هنا نتكلم عن الأكل ليس عن شراء حاجاته، أما شراء الحاجات فقد سبق وسيأتي. قالوا: اعتكافه غير مكفي. إذا كان الإنسان قادرا على أن يكون مكفيا، بمعنى أن يكون عنده من يأتيه بما يحتاجه في اعتكافه، وأن يأخذ معه ما يحتاجه بحيث لا يحتاج إلى الخروج، فلم يفعل كره له الاعتكاف على هذه الحال، لكن هذا مقيد بالقادر على ذلك. فمثلا إذا كان له ولد يأتيه بأشيائه فينبغي له أن يفعل حتى لا يكثر الخروج من غير سبب، لكن مع ذلك إذا فعل هذا المكروه واعتكف غير مكفي مع قدرته على الاكتفاء، فإنه لا، ثم خرج لأجل حاجاته، فقد ارتكب مكروها ولكن اعتكافه لا يبطل بذلك. ويفهم من هذا والله أعلم أنه إذا لم يكن قادرا فلا كراه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ليس له أحد مثلا يأتي بأشيائه وكذا ولا بد أن يخرج، فلا يكره له أن يعتكف، والحال هذه الله أعلم. هذا إيضاح لما قد يكون سبق مني كلام مجمل فيه إيهام هذا التفصيل، يعني سيصرح الشارح بهذا القيد. ودخوله بمنزل به أهله، يقول يكره للمعتكف إذا خرج مثلا لنحو قضاء حاجة، وأصلا المعتكف لا يخرج من غير سبب، إذا خرج من غير سبب بطل اعتكافه، لكن إذا خرج من أجل مثلا قضاء حاجته وكان في من يقضي حاجته مثلا في منزله القريب من المسجد، يشترط فيه أن يكون قريبا من المسجد، إن كان بعيدا بطل، لكن إذا كان قريبا وهو يدخل هذا المنزل وفيه أهله، وهذا قيد زاده الدردير على خليل شرط في الكراهة، فإنه يكره خشية أن يشتغل بهم عن اعتكافه، أو يعني وخشية أن يقع معهم في المحظور إذا كان عنده زوجة أو سرية في هذا، لا سيما أنه يكون طال عهده بالنساء وكذا، يعني قد يكون كذلك، فقد يعني يقع في المحظور. وإن كان ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل يقضي حاجته، يدخل منزله لقضاء حاجته وما إلى ذلك. وعائشة أيضا كانت تدخل المنزل وهي معتكفة فيه المريض فلا تسأل إلا وهي مارة، لكن هذا لعله كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يقاس عليه غيره، كما قالت عائشة في باب الصيام كان أملككم لإربه. وقد ينظر مثلا بعض العلماء إلى أن المدار مثلا على مسألة غلبة الظن وكذا، لكن نعرف نحن أن المالكية مذهبهم مبني على سد الذرائع، ولهذا كرهوا ذلك. واشتغاله بعلم وكتابة وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وتلاوة وصلاة، كعيادة مريض وصلاة جنازة إلى آخره. هذا كله مداره على ماذا؟ على ماذا مدار هذا؟ على أن المعتكف الاعتكاف ما هو المقصود منه؟ فالمقصود منه على المشهور في المذهب هو تصفية القلب وهضم النفس والتفكر والذكر وجمع القلب على الله عز وجل، وليس المقصود منه مطلق أعمال البر، فإن مطلق أعمال البر موجودة في يعني كل أيام السنة. أما هذه الاعتكاف المقصود منه لماذا يلزم المسجد مثلا ولا يخرج، ولا ليجمع قلبه على التفكر والذكر والإقبال على الله. ولهذا فالعلماء على طريقتين حتى في المذهب، المشهور في المذهب وأيضا وافقهم يعني غيرهم أن المقصود هو الأعمال اللازمة من تلاوة وذكر وفكر، والفكر هم أدخلوه في الذكر لأنه ذكر بالقلب، وتلاوة القرآن، هذه الأعمال فقط ثلاثة. قال صاحب الأسهل كما ذكرنا: وشغله صلاته وذكره تلاوة وغير هذا يكره. فأي شيء آخر حتى ولو كان فيه خير، بل حتى لو كان في الأصل هو خيرا من هذه الأعمال في غير الاعتكاف، مثل الأعمال المتعدية لا سيما تعليم العلم وما إلى ذلك، فهو أفضل من صلاة النافلة في الأصل، لكن هذه حالة خاصة تفضل فيها الأعمال اللازمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني المعهود عنه في اعتكافه الاجتهاد في قيام الليل وإقامة الليل كله، وهذا قد يستلزم شيئا من الراحة بالنهار وما إلى ذلك، والبعد عن إيش عن يعني قد يفهم منه. ولهذا كان يضرب خباء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب خباء للمعتكف يخلو بربه وما إلى ذلك. بينما ذهب مثلا حتى من المذهب من علماء المذهب ذهب ابن وهب مثلا إلى أن الاعتكاف يشرع فيه جميع أعمال البر، على مذهبه صراحة المحشي بهذا لا يكره تعليم العلم وما إلى ذلك. وقد يقول بعض من رأى هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعهد عنه تعمد قطع تعليم العلم وكذا، وإنما كان على حال، لكن هذا يحتاج يعني إلى مزيد من التأمل، فإن ضرب الخباء يشعر بنوع من الانعزال عن الناس. ولهذا قالوا حتى في مسألة الأكل سبحان الله صرح يعني بعض إما الشراح أو المحشين أنه ينبغي له، لعله شارحنا ننظر إن شاء الله، أنه قال يطلب منه الأكل على حدة، الأكل على حدة. فما نراه اليوم في المعتكفات من الاستئناس الجماعي وبذل الأوقات في تناول التجاذب أطراف الحديث بالساعات وقراءة مثلا وسائل التواصل أيضا بالساعات وما منا إلا، لكن ينبغي لنا أن نتعلم العلم وأن نحاول أن يعني نحمل أنفسنا على ما فيه حتى يكون اعتكافنا أقرب إلى رضوان الله عز وجل إن وفق أحدنا لاعتكاف. قالوا اشتغاله بعلم هذا يكره، وكتابة وإن مصحفا حتى لو كانت كتابة علم، أو بل ولو كانت كتابة مصحف هذا شبيه بالتلاوة، لكن لما كان فيه يعني نوع من اشتغال القلب عن العبادة المحضة من التلاوة مثلا كرهوه، لكن قيدوه قال إن كثر، أما إن كان يسيرا فلا بأس. كتابة إن كانت يسيرة، وأظن حتى تعليم العلم لعلنا ننظر إن شاء الله كأن بعض المحشين جعل هذا القيد يرجع إلى الاشتغال بالعلم أيضا، قالوا إن كان يسيرا فلا بأس بعض المحشين والشراح. وفعل غير ذكر وتلاوة وصلاة، هذا من باب العطف العام على الخاص كما صرح به المصنف في الشرح. فكل فعل ولو كان فعل خير في الأصل غير الذكر والتلاوة والصلاة، وقد عرفنا أن التفكر داخل في الذكر عندهم وسيصرحون به، بل قالوا هو أفضل الذكر، فهذا يكره. وكعيادة مريض وصلاة جنازة وإن لاصقت. المعتكف كما جاء في الحديث السنة أن لا يعود مريضا ولا يعني يصلي ولا يشهد جنازة. طبعا هذا إذا كان خارج المسجد فلا كلام فيه، فإنه مبطل للاعتكاف أصلا. لكن إن كان داخل المسجد، كيف داخل المسجد؟ بأن مرض مثلا شخص داخل المسجد، أو أتي بشخص مريض داخل المسجد سبب أو لآخر، أو مرض واحد من المعتكفين، فهذا فيه تفصيل. إن كانت هذا بالنسبة للعيادة، إن كان بقربه بلصقه لا يكره، يعني مثلا الذي بجواره مباشرة مرض فقال له كيف حالك اليوم كذا لا يكره، وإن كان بعيدا كره كونه يذهب مثلا، فقال المعتكف لا يهني ولا يعزي ولا يشتغل فقط بما هو فيه. كذلك صلاة الجنازة يقولون تكره من غير تفصيل بين ملاصق وغيره، حتى ولو لاصقت ولو وصلت صفوف الزحام إليه، يعني إلى المكان الذي هو فيه، لم يغير مكانه ولم قال يكره له أن يصلي. هذا هو المشهور في مذهب المدونة، وقال بعض علماء المذهب لا يكره، لعله في المعونة وكذا. وأنا بحثت جاهدا، ولعل هذا مما أخرني دقائق يعني عليكم، أن أبحث عن الفرق بين عيادة المريض وصلاة الجنازة، فلم أجده منصوصا عند الشراح والمحشين. رجعت عددا من الشراح والحواشي، ولعل الفرق والله أعلم أن السؤال عن المريض لا يأخذ وقتا، كيف حالك اليوم الحمد لله بخير انتهى، أما صلاة الجنازة فتطول قليلا. لكن يعني ما زال مشكلا علي أنها صلاة، يعني هو نحن قلنا لا يكره إيش الصلاة، هي مطلوبة منه، فهي نوع من أنواع الصلاة، ما دام أنها وصلت إليه في مكانه فلا أدري، يعني يبحث عن هذا، يحتاج إلى مزيد من البحث. وصعوده لأذان بمنار أو سطح يكره للمعتكف أن يشتغل بالأذان، لكن على تفصيل، لأن الأذان إما أن يكون بترصد للأوقات وكذا، فهذا يكره مطلقا لأنه يشغل المعتكف. طبعا نحن نعرف قديما ما في تقويم مثل الذي هو الآن للأوقات وكذا يرشد، لا لا بد أن تذهب كل مرة وتنظر هل مثلا غابت الشمس، هل انتصف النهار، هل كذا، هذا سيشغله كثيرا عما هو فيه، فهذا يكره مطلقا سواء كان الأذان بمنار أو سطح أو كان بصحن أو بمكانه، يكره مطلقا. أما إذا كان ليس بترصد أوقات فيكره إن كان يحتاج إلى صعود لمنار أو سطح، لأن هذا نوع من الخروج النسبي. وأما إن كان بمكانه أو صحنه من غير ترصد لأوقات فقالوا لا يكره، ولعلهم لم يكرهوا حينئذ لأنه ذكر وليس فيه اشتغال، بل هو من أفضل الذكر. والإقامة كذلك نفس الشيء، الإقامة تكره، يكره اشتغاله بها، حتى قالوا ولو بغير ترتب، يعني حتى لو لم يكن مقيما مرتبا للإقامة. طبعا معروف أن المقيم المرتب للإقامة سوف يعني يرتبط نوعا ما بالتفكير في موضوع الإقامة، هل حضر الوقت، هل كذا، يتقدم إلى المسجد ويعني مثلا يشتغل، هل أذى، هل الإمام جاء أو لم يأتي إلى آخره. فلعلهم كرهوا مطلقا لأن المقيم وإن لم يكن مرتبا أيضا سيشتغل بهذا، هل الإمام جاء أو لم يأتي أو كذا، من الذي سيصلي إلى آخره، فيكون في نوع اشتغال، والله أعلم. وهذا كله يبين أن المالكية يعني أكدوا في مسألة عدم اشتغال المعتكف بأي شيء آخر غير ما هو بصدده، حتى إن الشيخ خليلا كره ترتبه للإمامة، لكن هذا ضعفوه وردوه، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما راتبا وهو معتكف فلا يكره، ولهذا لم يذكره الشيخ الدردير هنا. قال وجاز سلام على من بقربه، السلام إن كان على شخص بعيد، السلام قالوا أولا المقصود بالسلام هو قولك كيف حالك وما إلى ذلك، وليس المقصود السلام عليكم، فإن السلام عليكم ذكر، السلام عليكم هذا ذكر، لكن قالوا إذا كنت ستذهب لتسلم على شخص تسأله عن حالي مثلا، فإن كان بعيدا كره، وإن كان قريبا بقربك بلصقك مباشرة فلا يكره، تقول له السلام كيف حالك كذا، لأن هذا لابد أن يجري أنا بين المعتكفين. وتطيبه، سبق أن صرح الشيخ بكراهة التطيب للصائم، لكن يقول المشهور والمعتمد أن المعتكف، طبعا المعتكف عندما كي لابد أنه صائم كما عرفنا، ومع ذلك لا يكره له التطيب. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا عنده مانع، هم أصلا كرهوا التطيب للصائم لأنه شهوة الأنف كما تقدم، ولأنه داع إلى الجماع وما إلى ذلك وإلى المقدم. قالوا لكن إذا كان معتكفا فهو بعيد عن النساء والمسجد يمنعه عن ذلك فلا يكره له، لا يكره للمعتكف التطيب، وليس الاعتكاف كالإحرام وليس كالصائم غير المعتكف على المشهور. وأن ينكح وينكح يجوز له أن يتزوج هو أو أن يزوج إذا كان بمجلسه وإلا كره. إذا قال تعال اعقد لنا مثلا، إذا كان هو وليا لامرأة فطلب منه شخص أن يزوجها وبمكانه فقط عقد من غير تطويل ولا انتقال فلا يكره، أما إذا كان فيه تطويل أو انتقال كره، فهو ليس إحراما. وهنا ما أدري يعني تجاوز عن هذا لمصلحة النكاح أو يعني خوف فوت الكفء، ما أدري يعني لماذا التفريق بين هذه الأمور يحتاج إلى تدبر وتأمل. وأخذه إذا خرج لك غسل ظفرا أو شاربا أو عانه، يقول إذا خرج لغسل سواء كان غسل جنابة أو غسلا حتى ولو من حر أصابه يجوز له أولا أن يخرج، هذا يستفاد منه أنه يجوز له أن يخرج ولو لغسل للتبرد لكن بلا يعني إطالة زائدة. طيب خرج لأجل ذلك يجوز له تبعا لا استقلالا أن يأخذ ظفرا أو شاربا أو عانة بلا تطويل، يجوز تبعا لخروجه للغسل. أما حلق رأسه فقال يكره مطلقا لأنه يتأخر، قال الشيخ لأنه يتأخر ولأنه يحتاج إلى شخص آخر وما إلى ذلك، ولأنه من شأنه لا يفعل في المسجد، إن فعل في المسجد إشكال وإن خرج خارج المسجد سيطول وكذا وسيكون في إشكال. حتى تبعا للغسل على المشهور لا يفعله. لو حلق الرأس قالوا ما لم يتضرر، إلا إذا تضرر بطول شعره مثلا فهذا سيشوش عليه أكثر من مجرد تأخره دقائق لأجل حلق رأسه بسرعة. طيب قالوا انتظار غسل ثوبه وتجفيفه، إذا كان له ثوب واحد، هو نحن سبق معنا أن المعتكف يستحب له أن يعد ثوبا آخر، فإن لم يكن له ثوب إلا ثوب واحد وخرج ليغسله تسخ، فهو يحتاج إلى أن ينتظره ليجف، فقالوا هذا يعني جائز لأنه مضطر لذلك بشرط أن لا يكون له ثوب آخر ولا شخص يستنيبه. نعم. ومطلق الجوار اعتكاف، إذا هناك شيء اسمه الجوار، الجوار يعني مثلا أن ينوي أو أن يلفظ أو كذا بأنه يريد أن يجاور في مسجد معين مباح، فهل هذا الجوار هو اعتكاف؟ قال لك فيه تفصيل، إن كان مطلقا غير مقيد بشيء فحكمه كحكم الاعتكاف تماما في كل شيء، فيلزم بالنذر ويلزم ما نواه يعني نحن سبق معنا أن المعتكف إذا نوى شيئا لزمه إتمامه، مثلا إذا نوى أن يعتكف 10 أيام فدخل يلزمه ما نواه بالدخول، فكذلك مطلق الجوار غير مقيد، معنى مطلق أنه غير مقيد بشيء مما سيأتي، فإنه كالاعتكاف تماما يلزم بالنذر وبالدخول في النية، فإذا نذر جوار مثلا 10 أيام لزمته بالنذر بمجرد تلفظه بالنذر، وإذا نوى جوار 10 أيام لزمته بالدخول لا بالنية كالاعتكاف كما سبق، لكن هذا الجوار المطلق. طيب والجوار المقيد؟ المقيد قسمان، إما أن يقيد بوقت مثلا بنهار أو ليل، أو يقيد بالفطر. ما معنى بالفطر؟ يعني يقول أنا سأجاور لكن مفطرا، سواء قيده بنية أو لغو. طبعا هذا في الاعتكاف لا يقبل عند المالكية ومن وافقهم، الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، وسيأتي في آخر الباب أن الاشتراط لا ينفعه، لو اشترط مثلا أنني سأعتكف لكن بلا صوم هذا لا ينفعه الاشتراط في الاعتكاف، أما في الجوار فينفعه لأن الجوار أحكامه أوسع من الاعتكاف. وكذلك إذا قيده بليل ونهار أو نهار، ولهذا قال فإن قيده بنهار أو ليل، أي بنهار فقط أو ليل فقط، لزم ما نذره لا ما نواه، يعني يقول لك يلزمه إن نذره بمجرد النذر، أصلا كل شيء ينذر يلزم بالنذر، هذا واضح، هذا هو الأصل يعني. أما إذا كان مجرد نية فلا يلزمه ولو بالدخول، ولو بالدخول، مطلق الجوار كالاعتكاف كل منهما يلزم بالدخول إذا نوى، يعني إذا اجتمع عنده أمران، نوى شيئا ودخل وشرع فيه فإن الاعتكاف مما يلزم بالشروع عند المالكية كما تقدم لنا. قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكاف، هذا هو الشاهد. فأنت إذا نويت مثلا تعتكف 3 أيام ثم دخلت المسجد من غير نذر عند المالكية يلزمك أن تتم 3 أيام. ماذا ينبني على ذلك؟ أولا إذا خرجت قبل 3 أيام تأثم، ثانيا يلزمك القضاء كما سيأتي، يلزمك أن تقضي 3 أيام حتى لو خرجت بعد يومين ونصف من غير عذر بطل ما تقدم، وعليك أن تعتكف 3 أيام وجوبا، مع أنك لم تنذر، لكن هذا مما يلزم بالشروع. وقد يستدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه بسبب تغاير أزواجه يعني فيما بينهن من الغيرة وكذا، وقال آل بر أردنا، ما أنا بمعتكف، وقطع اعتكافه ثم اعتكف 10 من شوال. لكن هذا فعل مجرد طبعا، لكن عموما فيه شيء من الشاهد لهذه القضية. عموما أم هذا يشابهه في ذلك، يشابه الاعتكاف مطلق الجوار، أما الجوار المقيد فلا، الجوار المقيد يختلف. فإذا قيده قال سأجاور ليلة واحدة أو سأجاور نهارا واحدا مثلا، فهذا إن نذره لزمه، وإن لم ينذره لم يلزمه إتمامه، حتى لو شرع فيه مثلا قال سأجاور 3 أيام في قلبي فقط من غير نذر، ثم دخل ثم من أول يوم غير رأيه، يجوز له أن يخرج، لأن الجوار أحكامه أخف. ولا صوم عليه، قال ولا صوم يعني لا يلزمه الصوم، إذا كان قيد بليل أو نهار فقط فلا يلزمه الصوم، لأن الجوار أحكامه أوسع من أحكام الاعتكاف. وكذلك إذا قيد بالفطر، قال فإن قيد بالفطر فله الخروج إن نوى شيئا متى شاء ولو أول يوم. إذا قيد بالفطر كذلك فلو أن يخرج، قال سأجاور 3 أيام بلا نذر يعني ما نذر، قال سأجاور 3 أيام مفطرا ثم بدا له أن يخرج بعد يوم أو يومين فلو أن يخرج. ولا يخرج لمانع من الصوم فقط، المانع من إكمال الاعتكاف 3 أنواع، إما أن يمنع من الصوم فقط، أو من المكث في المسجد فقط، أو منهما جميعا. فأشار لما يمنع من الصوم، طبعا إيش علاقة ما يمنع من الصوم؟ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، فإذا منعت من الصوم فقد منعت من الاعتكاف. ولهذا قال ولا يخرج لمانع من الصوم فقط كالعيد ومرض خفيف. يقول أنت إذا منعت من شيء من الصوم فقط فهذا لا يخولك أن تخرج، صحيح أن هذا اليوم لا لن تصوم فيه، لكن إذا كان هذا خلال اعتكاف لك فلا يجوز لك أن تخرج بل تبقى. هذا هو المشهور، هو فيه قولان في المذهب، قيل إنه يجوز له أن يخرج وقيل لا يجوز. فمثلا شخص اعتكف نوى اعتكاف ذي الحجة كاملا، فلما يأتي اليوم العاشر هو لن يستطيع أن يصوم، وكذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فهل يخرج أو لا؟ فيه قولان، المعتمد أو الأشهر أنه لا يجوز له أن يخرج مدام أنه نذر أو نوى مثلا اعتكاف ذي الحجة كاملا، فلا مدام هذا يمنع من الصوم فقط، هل يمنع من المكث في المسجد؟ لا، فيبقى. ولهذا قال كالعيد ومرض خفيف، مرض خفيف يعني ليس لم يصل إلى درجة الإغماء وما إلى ذلك، ولكنه يمنعه الصوم لا يستطيع أن يصوم معه، هل يخرج؟ قالك لا يخرج، يبقى. بخلاف المانع من المسجد، أما إذا كان يمنع من المكث في المسجد كالحيض، الحيض لا تمكث في المسجد، هذه لا يمكن أن تبقى، كيف تبقى وهي لا يجوز لها البقاء؟ قال فمن حصل له شيء من ذلك، والنفاس طبعا وأظنهم ألحقوا به الإغماء والجنون لو يأتي في الشارح أيضا، هذا أصلا خلاص يعني ما في معنى لبقاء في المسجد. فقالك فيخرج عليه حرمته. ماذا يفعل هذا؟ مثلا امرأة نذرت أو نوت صيام 10 أيام وشرعت في ذلك، فجاء الحيض بعد أيام مما بدأت، ماذا تفعل؟ تخرج من المسجد وعليها حرمة الاعتكاف. ما معنى عليها حرمة الاعتكاف؟ يعني لا يجوز مثلا أن يقبلها زوجها ولا أن يقربها لأنها معتكفة، عليها حرمة الاعتكاف هي. أول ما يزول عذرها أو عذر هذا الذي خرج أيا كان، فيجب عليه أن يرجع فورا، ولهذا قال وبنى فورا بزواله، أي بزوال العذر. وقال بعض علماء المذهب طبعا التيسير التأخير اليسير عرفا الذي لا يعد صاحبه متوانيا هذا يغتفر يعني، لكن المقصود أن لا يتأخر زيادة عن ذلك، فإن أخره عن ذلك بطل. هذا هو الذي ينبني عليه، يعني إيش اللي ينبني؟ لماذا نقول تخرج عليها؟ لأن لا تعيد من أولي، يعني قد تكون مثلا اعتكفت 5 أيام من العشرة، إذا خرجت 5 أو 6 أيام وهي حائض ثم رجعت وكانت مثلا صوم النذر هذا مضمونا يعني ليس محددا في أيام معينة، قالت علي اعتكاف 10 أيام مثلا وقد اعتكفت منها 5 فتبني عليها وتصوم 5 أخرى. أما إذا لم تلتزم مثلا بهذا ولو نسيانا ولو أكرهت على عدم الرجوع إلى المسجد بطل اعتكافها، وعليها أن تعيده من الأول 10 أيام. هذا هو معنى حين خروا بطلا، إلا ليلة العيد ويومه. هو سبق له أن ليلة العيد ويومه يجب عليه البقاء على المشهور، لكن مع ذلك إذا خرج فقد أثم، لكن لا يبطل، لا يبطل صوم، لا يبطل اعتكاف عفوا. لماذا؟ المحشي قال وذكر أيضا الشارح أن يوم العيد لا يصح صومه من أحد، بينما اليوم الذي طهرت فيه الحائض أو صح فيه المريض ويجب عليه أن يرجع المسجد غيره يصومه، فهو قابل للصوم في الجملة خلاف العيد، فليس قابل. ويظهر لي قول آخر ما أدري هل قال به أحد أو لا، وهو مراعاة الخلاف. نحن ذكرنا أن هذا فيه خلاف، فبالتالي يوم العيد يعني فقد يكونون راعوا الخلاف، فلذلك لم يبطلوا اعتكاف من خرج يوم العيد. أو لخوف منك لص. طبعا يوم العيد يا جماعة إننا لا نتكلم عن الذي أراد أن يعتكف العشر من رمضان، هذا لا يدخل فيه العيد، ولهذا قلنا يستحب له فقط البقاء إلى صلاة العيد. نحن نتكلم عن شخص جاء العيد في وسط اعتكافه الذي نذره أو نواه وشرع فيه، هذا الذي نتكلم فيه أنه يلزمه البقاء. أو لخوف منك لص، هذا عذر إذا كان مثلا لم يتمكن من الرجوع إلى المسجد بسبب لص أو سبع أو غير ذلك يخوفه، هذا عذر، لكن إذا زال رجع. قال ولا ينفع اشتراط سقوط القضاء. لا ينفع اشتراط في الاعتكاف مطلقا، لا في سقوط القضاء. مثلا إذا واحد قال أنا سأعتكف لكن أشترط أنني إذا حصل لي شيء فلا قضاء عليه، قالك هذا شرط باطل، ويلزمه إذا لزمه الاعتكاف لزمه بأحكامه الشرعية التي قررت في المذهب كما تقدم، ولا يلتفت إلى هذا ولا ينفعه شرطه. كذلك غير اشتراط سقوط القضاء، ذكروا في يعني في غير هذا الكتاب الاشتراطات الأخرى، مثل لو قال أنا سأعتكف لكن أشترط أن لي جماع زوجتي إذا خرجت، قالوا هذا شرط باطل. ومثلا إذا اشترط أشياء أخرى تخالف أحكام لا ينفع اشتراط. والمالكية لا يرون الاشتراط لا في الإحرام وهو الوارد فيه النص، ولا في الاعتكاف الذي لم يرد فيه نص، وإنما قاسه بعض أهل العلم فيما علمت، ما أدري هل هناك آثار أو شيء، أما في الأحاديث فلا أعرف شيئا يدل على شيء اسمه اشتراط في الاعتكاف. لكن بما أن الاعتكاف نافلة عندهم، وبما أنه بعض العلم يرون أنه لا أقل له وكذا، فقد يوسعون فيه من هذا الباب كأنهم يعدون اعتكافات منفصلة. نعم، لكن عموما الاشتراط لا ينفع عند المالكية لا في الاعتكاف ولا في غيره. نعم، نقرأ الشرح سريعا نقف على، وبهذا نكون فرغنا من الفصل الأخير وهو متعلق بباب الصوم، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الحج، لكن بقي فقط أن نمر على الشرح سريعا. قال وكره أكله بفناء المسجد أو رحبته التي زيدت لتوسعته، هذا هو الفرق يعني بينهما، فإن أكل خارج ذلك بطل اعتكافه، والمطلوب أن يأكل فيه على حدة لعلهم باب تقليل الاختلاط بالناس وتضييع الأوقات. وكره لقادر عن الكفاية اعتكافه غير مكفي بفتح الميم وسكون الكاف اسم مفعول كمرمين أصو مرموي، لأنه ذريعة لخروجه إلى شراء ما يحتاج إليه، فيندب أن يعتكف محصلا ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس يجهزه قبل أن يعتكف، فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج، مع أنه ارتكب المكروه كما ذكر المحشي، جاز له أن يخرج لشراء ما يحتاج إليه ولا يتجاوز أقرب مكان أمكن منه ذلك، وإلا فسد اعتكافه. يعني هذا فيه تنبيه لا يتوسع المعتكفون، يقولون والله هذا المطعم طعامه ألذ مثلا فيذهب إلى مطعم بعيد، قال لك هذا لا يجوز. إذا أراد هذا يمكن أن يوكل شخصا يذهب ويأتي بالطعام، أما أن يذهب هو هذا فيه إشكال، لا ينبغي له لا يتجاوز أقرب مكان يمكنه الأكل فيه. وكري له إذا خرج لقضاء حاجة دخوله بمنزل به أهله زوجته أو سريته، أي زوجته أو سريته، هذا المقصود بأهله، ليس مقصود مثلا أولاده أو كذا، لا، لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه، قال المحشي مخافة أن يشتغل بمعنى اعتكافه. أما إذا جاءته زوجته في المسجد قال هذا لا يكره، لأن المسجد مانع من الجماع مقدمات، ولعله يستدل على هذا بمقدم صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في حديث الصحيحين. ولا بد أن يكون، قال المحشي، المنزل قريبا، فلو كان بعيدا وذهب إليه بطل اعتكافه، وإن لم يكن بالمنزل أهله فلا كراهة، أو بأن دخل في أسفل البيت وأهله بأعلى، إذا كان البيت كما يقولون من طابقين أو كذا فالأهل في العلو وهو دخل في السفل فلا كراهة. قالك وكره اشتغاله أي المعتكف بعلم ولو شرعيا تعليما أو تعلما، لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر وعدم الاشتغال بالناس، لأن الخلطة بالناس حتى في الخير أحيانا تفرق على الإنسان قلبه، وهذا قصد به الرد على من يقول هي كلها أعمال بر فلماذا تكره في الاعتكاف، وهو مذهب ابن وهب كما تقدم، والأول مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. نعم قال وكره اشتغاله. نعم قال بعد ذلك قال إن كثر، نعم عفوا، وكتابة وإن كان المكتوب مصحفا لما فيها من نوع اشتغال عن ملاحظة الرب تعالى، وليس المقصود من الاعتكاف كثرة الثواب مرة أخرى، بل صفاء مرآة القلب الذي به سعادة الدارين، أي بذلك الصفاء. ومحل كراهة ما ذكر من الاشتغال بالعلم والكتابة إن كثر، هذا هنا صرح بالعلم أنه الذي يكره كثير العلم أو كثير الكتابة، لا إن قل، وعطف عاما على خاص بقوله وكره اشتغاله بكل فعل غير ذكر وتلاوة وصلاة، وأما فعل هذه الثلاثة فمندوب كما تقدم. ومن الذكر الفكر القلبي في ملكوت السماوات والأرض ودقائق الحكم والاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار. قال النحاشي لأن فيهما، أي في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر، لأن فيهما ذكرا وزيادة، وهو القيام ببعض حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كعيادة. ثم قال ومثل لفعل غير الثلاثة غير الصلاة والتلاوة والذكر، ما هي؟ مثل لها بقوله كعيادة مريض بالمسجد. إذن هذا يرجح أن هذه الأشياء مجرورة كما ذكرنا أولا وليست مرفوعة، الله أعلم، بقول كعيادة مريض بالمسجد إن انتقل له فيه لا إن كان بلصقه، أما إذا كان خارج المسجد طبعا تبطل كما تقدم. وصلاة جنازة ولولا سقط المعتكفة، هذا قيد في الجنازة فقط وليس قيدا في العيادة، بأن وضعت، لهذا قال آنفا لا إن كان بلصقه في العيادة، بأن وضعت بقربه وانتهى زحامها إليه، يكره أيضا على المشهور. وصعوده لأذان بمنار أو سطح للمسجد لا بمكانه، إذا أذن في نفس مكانه لا يكره، أو صحنه لا يكره إن كان لا يرصد الأوقات كما تقول. وإقامته للصلاة والسلام على الغير إن بعد، كل هذه مكروهات. ثم انتقل للجائزات، قال وجاز سلام على من بقربه، وجاز التطيب بأنواع الطيب، وإن كره للصائم غير المعتكف، لأن المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو بالمسجد بخلاف الصائم، هذا هو المشهور خلافا لبعض علماء المذهب الذين كرهوا، الذي كره التطيب للصائم مطلقا ولو معتكفا، هذا خلاف المشهور. المشهور التفريق بين الصائم المعتكف وغيره، فيكره لغير المعتكف ولا يكره للمعتكف. وجاز له أن ينكح بفتح الياء أي يعقد لنفسه، وأن ينكح بضمها أي يزوج من له عليها ولاية، إذا لم ينتقل من مجلسه ولم يطل الزمن، وإلا كره إذا حصل انتقال أو طول كره. وجاز أخذه إذا خرج من المسجد كغسل لجنابة أو جمعة أو عيد. قال المحشي بل ولو لحر أصابه، ومثله لو خرج لضرورة أخرى غير الغسل، يعني المهم أنه خرج لشيء يجوز له أن يخرج له، يجوز له أن يأخذ إيش، ظفرا أو شاربا أو عانة، وكره حلق الرأس. قال شيخي الذي كنت أقرأ عليه لأنه يتأخر أكثر لو حلق الرأس، ولا يفعل بالمسجد بخلاف الظفر ونحوه، خفيف بمكان الاغتسال يصنعه بنفسه ولا يحتاج شخص آخر، وهذه فروقات يعني جيدة ونفيسة. قال وجاز إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة انتظار غسل ثوبه وتجفيفه إذا لم يكن له غيره وإلا كره، إذا كان له غيره كره لأنه لا حاجة إلى هذا. ومع ذلك قال الدسوقي ولا بطلان كما في الشبرخيتي. ومطلق الجوار مبتدأ اعتكاف خبره، يعني أن من نذر جوارا بمسجد مباح أو نواه وأطلق بأن لم يقيد بليل ولا نهار ولا فطر، هذه أنواع التقييدات، كان قال لله علي مجاورة هذا المسجد أو نويت الجوار به، فهو اعتكاف بلفظ جوار، فيجري فيه جميع أحكامه أي أحكام الاعتكاف المتقدمة من صحة وبطلان وجواز وندب وكراهة، كل أحكامه كأحكام هذا الجوار المطلق. وقوله بمسجد مباح، قال المحشي أما لو نذر جوارا بغير مسجد أو مسجد غير مباح كمساجد البيوت المحجورة فلا يلزمه شيء أصلا. طيب قال ويلزمه في النذر يوم وليلة، مدام قلنا أحكام وأحكام الاعتكاف فالاعتكاف أقل يوم وليلة كما تقدم، كما لو قال لله علي اعتكاف تماما، لأن يعني الجوار المطلق تساوي أحكام وأحكام الاعتكاف. وإذا لم ينذره يلزمه بالدخول ما ذكر، يعني معروف أن الاعتكاف كما تقدم إذا لم ينذره لا يلزمه بمجرد النية بل حتى يدخل، فإذا دخل لزمه. وأما إذا قيد بشيء أو قيد بشيء، فإن قيد بيوم وليلة ويصح قيد بيوم وليلة فأكثر، ولم يقيده بفطر هذا يؤيد قيد، فإن قيد بيوم وليلة فأكثر ولم يقيده بفطر فظاهر أنه اعتكاف والزمه ما نذر وبالدخول ما نواه. فإن قيده بنهار فقط كذا، يعني إذا كان قيد لكن بأكثر من يوم وليلة فكذلك أحكام وأحكام الاعتكاف، واضح؟ أما إذا كان قيده بأقل من يوم وليلة كما إذا قيده بنهار فقط أو بليل فقط فهذا يعني هو الذي لا يأخذ أحكام الاعتكاف. نعم، هذا تقييد لما تقدم مهم، أنه التقييد نفسه ينقسم، إذا كان قيده بيوم وليلة فأكثر ولم يقيده بفطر فظاهر أنه اعتكاف أيضا ويلزمه ما نذر وبالدخول ما نوى. فإن قيده بنهار فقط كهذا النهار أو نهار الخميس أو ليل فقط لزم ما نذر لا ما نواه فله الخروج متى شاء، إذا كان لم ينذره وإنما نواه فقط فلو أن يخرج متى شاء، أما النذر فواضح أنه يلزم به ما نذر، ولا صوم عليه فيهما. نعم، حتى في لو نذر نهارا فقط، هذا الذي يفهم من كلام كأن قيد بالفطر فلا يلزم ما نواه بالدخول ولا الصوم حتى لو كان أيام كثيرة، إذا قال سأجاور مفطرا 3 أيام مثلا، أما إذا قال سأجاور 3 أيام يكون أحكامه أحكام الاعتكاف. نعم، هذا يعني قيد مهم يقيد به ما يعني قد أكون لم أبينه أو أخطأت فيه مما تقدم من الصور. فله الخروج من المسجد إن نوى شيئا من اليوم أو الأيام متى شاء ولو أول يوم فيما إذا نوى أياما أو أول ساعة من اليوم فيما إذا نوى يوما أو بعضه، بخلاف ما لو نذر فيلزم ما نذره، هذا واضح. ولا صوم لالتزامه الفطر، كذلك هذا واضح. واعلم أن في الجوار المقيد بزمن ولو قل كيوم أو بعضه ولو ساعة لطيفة أو بفطر فضلا كثيرا، فمن دخل مسجدا لأمر ما ونوى الجوار به أثابه الله على ذلك ما دام ماكثا به. وهذا ذكرنا فيما تقدم أنه ليس مذهب المالكية أن ينوي الاعتكاف إذا دخل، لكن يقول لك ممكن ينوي الجوار لأن الجوار أمره أوسع. طيب، قال ولما كانت مبطلات المحشي، قال الحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار، إن كان مطلقا ولم ينوي فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذر وبالدخول إذا نوى كالاعتكاف، وإن قيده بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نوى. أينما، وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر، يساوي كما تقدم يا ما في جديد. قال ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين، الأول ما يبطل ما فعل منه، ما يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه، وقد تقدم في قول هذه المبطلات التي ليس فيها عذر، قال وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلى آخره، هذه مبطلات خروج فيه إيش يعني مبطلات لا ينفع فيها البناء لأنها ليس فيها أعذار إلى آخره، هذا تقدم. والثاني ما يخص زمنه ولا يبطل ما تقدم منه، هذا كأنه عذر يمكن أن يبني بعد زواله، إذا لم يأتي بناف للاعتكاف في المدة التي يعني خرج فيها أذن له في الخروج فيها. وهو 3 أقسام، ما يمنع الصوم فقط، وما يمنع المكث بالمسجد فقط، وما يمنعهما معا، أشار لأولها بقوله الذي يمنع الصوم فقط. ولا يخرج المعتكف ولا يجوز له الخروج من المسجد لمانع من الصوم فقط دون المسجد كالعيد ومرض خفيف يستطيع المكث معه في المسجد دون الصوم، كمن نذر شهر ذي الحجة أو نواه عند دخوله فلا يخرج يوم الأضحى وإلا بطل اعتكافه من أصله. وكيوم الأضحى كذلك اليومان التاليان كما صرح به المحشي لأنهما من محل الخلاف. وهذا الشيء فيه خلاف، يعني المعتمد هو أنه هو هذا أنه لا يجوز له الخروج، وقيل يجوز أن يخرج، عزاه الشيخ خليل في التوضيح إلى المدون. قال وإلا بطل اعتكاف ناصي. وكذا المرض الخفيف، نقله ابن عرف عن عبد الوهاب وقال في التوضيح والخروج أي جواز مذهب مدون، هذا هو الشيخ خليل يرى أن الخروج في مثل هذا أي جواز الخروج مذهب المدون. وأشار مع ذلك قال المحشي إنما مشى عليه الأجهوري وهو وجوب البقاء في المسجد، وهو شهر ابن الحاجب وصوابه واللخم إلى آخره، قال هو المعتمد. نعم، قال وأشار للثاني والثالث بقوله بخلاف المانع من المسجد، سواء منع من الصوم أيضا كالحيض والنفاس أو لا. ما هو الذي يمنع من المسجد فقط ولا يمنع من الصوم؟ قال لك كسلس بول وإسالة جرح أو دمل يخشى معه تلوث المسجد، الأشياء التي يخشى من الشخص أن يلوث المسجد بها وهي لا تبطل الصوم كالسلس وسيلان الدماء منه وما إلى الصديد ونحو ذلك، هذه لا يجوز معها البقاء في المسجد. وقد مر هذا في باب الله في عند الكلام على الرعاف، لماذا الراعف إذا وصل درجة معينة مع أن هذا لا يبطل الصوم عنده إلا الصلاة إلا عفوا الطهارة عنده، لكن أحيانا إذا خشي التلوث قالوا يقطع مطلقا حتى لا يلوث المسجد، خاصة إذا كان فيه فرش يعني. كان فيه فرش، فهنا أيضا هذا التلويث لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يجوز فيها كذا، إن هذه المساجد يعني نهى الرجل العربي وبين له أنها لا يجوز فيها الأقذار، فهذا يمنع البقاء في المسجد مع أنه لا يؤثر على الصوم. طيب هذا حكمه مثل حكم الحيض تمام. هذا ماذا يفعل؟ يخرج منه وجوبا وعليه حرمته، أي الاعتكاف والواو للحال، فلا يفعل ما لا يفعل المعتكف من جماع ومقدمات وتعاطي مسكر، وإلا بطل اعتكافه من أصله. تعاطي المسكر محرم على كل أحد لكنه يؤثر على الاعتكاف كما تقدم. وبنى وجوبا فورا بزواله، أي بمجرد زوال عذره المانع من المسجد كالحيض والإغماء والجنون والمرض الشديد والسلس، كل هذه الأشياء بمجرد ما تزول يرجع، بأن يرجع للمسجد لقضاء ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره، ولو انقضى زمنه إذا كان معينا كالعشرة الأخيرة من رمضان، فيقضي ما فاته أيام العذر ويأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد، وأما غير المعين فيأتي بما بقي عليه، وأما ما نواه بدخوله تطوعا فإن بقي منه شيء أتى به، وإلا فلا، ولا قضاء لما فاته بالعذر. هذه الحالات أوصلها المحشي إلى 80 صورة، نحن لا نريد أن نشكل بها، لكن هي خلاصتها لا تحتاج إلى هذا التكثير. هو يقول أنه النذر إما أن يكون معين، النذر المعين، نحن عندنا النذر معين وغير معين. معين معناها نذر أيام مخصوصة، مثلا تقول العشر الأخيرة من رمضان، هذه أيام محددة لا يمكن أن تأتي مثلا وتعتكف بدلها العشر الأول من رمضان أو العشر الأول من شوال، لا، أنت حددت أيام معينة. وهناك نذر غير معين معناه لله علي مثلا نذر اعتكاف 10 أيام هكذا مطلقة، هذا يسمى نذر غير معين. وهذا النذر المعين إما أن يكون من رمضان أو من غير رمضان. فإن كان النذر المعين من رمضان، إن كان النذر المعين من رمضان مثلا العشر الأواخر ثم حصل لك عذر فيها، مثلا اعتكفت 5 ثم طرأ عليك عذر، فحينئذ وكذلك إذا لابد أن إيش أن تقضي هذه الأيام. نعم. وأما إذا كان وكذلك إذا كان نذرا غير معين، لأن النذر غير معين مضمون في ذمتك، يعني أن تصوم 10 أيام، فمثلا اعتكفت 5 ثم حصل لك العذر، حتى لو طال العذر بعد أن تشفى مثلا أو يذهب عنك العذر تكمل الأشهر الأخرى، لأن مضمون في ذمتك 10 أيام. أما إذا كان نذرا معينا لكنه من غير رمضان، مثلا قلت سأعتكف العشر الأخير من شوال مثلا أو 9 من ذي الحجة مثلا، لأنه أيام فاضلة مثلا في عبادة وكذا، فهذه إذا اعتكفتها، إذا نذرت اعتكافها ثم بعد 5 مثلا حصل لك العذر، فلا يجب عليك أن تقضي الباقي. ليش؟ إذا حصل لك العذر قبل أن تشرع في الاعتكاف أو مع أول مقارنا فلا يجب عليك القضاء. وأما إذا طرأت عليك عفوا بعد الدخول، نعم، فالقضاء متصلا. نعم، إذا كنت قد شرعت ودخلت فيجب عليك أن تكمل تقضي بعد الإيش، بعد أن تشفى مثلا. وأما إذا كنت لم تشرع أصلا، قبل أن تشرع جاءك عذر منعك أصلا من اعتكاف العشر، فلا شيء عليك. والتطوع أيضا معين وغير معين على حسب النية، فلا قضاء فيه مطلقا، قال سواء كان معينا أو غير معين. نعم، هذا هو التفصيل ويرجع إليه. كذلك ذكر أن من أفطر ناسيا، قال فإن أخره، ختم المحشي الشارح بهاتين المسألتين، قال فإن أخره أي الرجوع المسجد ولو لنسيان أو إكراه حتى لو كان معذورا بطل اعتكافه واستأنفه، إلا إذا أخره ليلة العيد ويومه، هكذا عندي ما أدري لليلة العيد ويومه أو هي ليلة العيد، ما أدري هل هي لام واحدة كما هنا أو هي في الحقيقة لامان، فلا يبطل لعدم صحة اعتكافه، بطل اعتكافه واستأنفه إلا إذا أخره ليلة العيد، فلا يبطل لعدم صومه لأحد، نعم، إلا ليلة العيد ويومه. نعم، طيب قال بخلاف حائض طهرت أو مريض صح لصحة اليوم من غيرهما في غير عيد. هذا هو الفرق الذي ذكروه كما تقدم. أو للتأخر لخوف من كلص وسبع في طريقه. ولو شرط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه على فرض حصول عذر أو مبطل لا ينفع اشتراط سقوط القضاء، وشرطه لغو ويجب عليه القضاء إن حصل موجبه والله أعلم. قال المحشي إذا شرط أي عزم في نفسه على أنه إذا حصل له موجب للقضاء لا يقضي، أو أنه يجامع زوجته ومعتكف، أو أنه لا يصوم، حتى لو قال أنا سأعتكف لكن بشرط عدم الصوم، قال فشرطه باطل واعتكافه صحيح، ويجب عليه العمل على مقتضى ما أمر الشارع على المشهور. هذا هو المشهور. هناك أقوال أخرى غير مشهورة، قيل أصلا لا يلزم اعتكاف، وقيل يعني يفرق بين اشتراط قبل دخول المعتكف وبعده إلى غير ذلك، لكن مشهور أن شرطه باطل وأن اعتكافه صحيح وأنه يلزمه أن يعمل بأحكام الاعتكاف الشرعية. وبهذا نكون فرغنا من فصل الاعتكاف، وبه يكون فرغنا من باب الصوم، ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم بفضل الله وتوفيقه في آخر مباني الإسلام الخمس وهي الحج. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى